هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق أيضا بهذا السؤال، أن العلماء قد اختلفوا في كيفية وتوجيه هذه المناظرة. قيل أن هذه المناظرة كانت بين أرواحهما، أرواح من؟ آدم وموسى عليهما السلام. واختار ذلك ابن عبد البر وأبو الحسن القابسي، قالوا لا يبعد ذلك، لأن مسلما ترجم لهذا الحديث باب احتج آدم وموسى، لأنه ورد في رواية مسلم، آسف، رواية الحديث، احتج آدم وموسى عند ربهما. والذي عند رب، ما هو الذي عند الرب؟ الأجساد، الأرواح، اللي طبعا أجساد الشهداء في رأيي في حاصل طير الخضر. لكن الأصل أن عامة الناس عند ربهم بأرواحهم. فرواية الحديث عند مسلم يحتج آدم وموسى عند ربهما. يؤيد ذلك أيضا، يؤيد هذا المذهب أن هذه المناظرة كانت بالأرواح، أن البخاري لما ترجم لهذا الحديث قال باب تحاج آدم وموسى عند الله. وبناء على ذلك يكون ما وقع بينهما من هذه المناظرة هو يتعلق بالحياة البرزخية. يبقى هي تحاج بالأرواح، وهذا إذا كان بالأرواح فلا يكون طبعا في الجنة ولا يكون في الدنيا، إنما في الحياة الإيه؟ البرزخية. عندنا الحياة في الدنيا والحياة البرزخية وإلى آخرة، فالبرزخية هي إيه؟ أشبه بالقنطرة بين الدنيا والآخرة. نعم. أو كل هذا قال، لأن قلنا لو بناء على القول الأول أن التحاج كان بالأرواح، إذا هذا يكون في حال برزخي. والحال البرزخية يكون لها سنن تختلف عن الحياة الدنيا، وإلا فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء. التوجيه الثاني لهذه المناظرة، وحتى وقع الخلاف، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء بأجسادهم أم بأرواحهم؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. وبالنظر في هذه المسألة كما قال ابن حجر، وقد استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم في الأرض، وأجيب بأن أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم أو أحضرت أجسادهم لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم. الراجح أن سلم التقى بهم في ليلة المعراج بأرواحهم في صورة أجسادهم، يعني أرواح متشكلة في صورة إيه؟ جسد آدم، جسد موسى. طبعا إلا من؟ إلا عيسى، لأن عيسى لم يمت، بل رفع بروحه وبدنه. لذلك الشيخ سامي يقول في ليلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الأنبياء مصورة في صورة أبدانهم بكافية يعلمها ربنا تبارك وتعالى. التوجيه الثاني للمناظرة بين آدم وموسى، قيل أنها يحتمل أن ذلك كان في حياة موسى، لأن يعني من المتأخر ومن المتقدم؟ سيدنا موسى متأخر، فيعني لا يتصور، أو الأقرب يعني ألا تقع هذه المناظرة قبل أن يولد موسى أصلا، بل بعد أن ولد موسى في حياة موسى لما علم بما فعله آدم فوقعت المناظرة. فقيل يحتمل إذن الثاني أن المراد بهذه المناظرة أنها في حياة موسى، وأنه سأل، أي موسى سأل ربه أن يرى أو أن يريه آدم عليه السلام، فاستجاب الله له فوقعت تلك الإيه؟ المناظرة. إذا كان موسى في حياته الدنيوية ورأى آدم فوقع بينهم المناظرة. واستدل من قال بذلك بما رواه أبو داود في سننه من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. أرنا آدم. التوجيه الثالث أن هذه المناظرة على الحقيقة، وهذا عملا بظاهر النص. ماذا قال به النووي والقرطبي وغيرهم. لكن نقول هنا يعني بعد أن ذكرنا التوجيهات الثلاثة، التوجيه الأول لقاء بالأرواح، التوجيه الثاني لقاء موسى حيا في الحياة الدنيوية بروح آدم، التوجيه الثالث أن هذا على ظاهره دون أن نخوض في غيبيات قد لا ندركها. نقول هنا ما قاله ابن حجر، أنه يجب علينا أن نؤمن بهذا الذي وقع لأنه خبر صادق، وإن لم نطلع على كيفية الحال. وكم من أمور علينا واجب أن نؤمن بها وإن لم نقف على حقيقة معناها، كعذاب القبر. حينما يعذب المرء عذاب ملك في قبره، فأنت إذا فتحت القبر لن تجد أثرا لذلك، ومع ذلك نؤمن بنعيم القبر وبعذابه. لذا يقول ابن حجر: ومتى ضاقت الحيل في كشف المشكلات لم يبق إلا التسليم، يسلم بما جاء عن الله وعن رسوله إلى آخر ذلك. هذه طريقة الراسخين. لذلك ابن كثير ذكر أن هارون الرشيد لما حدثه أبو معاوية الضرير بحديث آدم وموسى، فقال رجل، وكان هذا الرجل هو عم الرشيد، قال أين التقى يا أبو معاوية؟ يعني بين آدم وموسى قرون. فبيسأل أين التقى يا أبا معاوية؟ فغضب الرشيد غضبا شديدا، وقال: أتعترض، يحدث عمه، أتعترض على الحديث؟ علي بالنطع والسيف. ما النطع؟ ما السيف؟ أنت عارف النطع، عارف السيف؟ لا، النطع الذي يوضع على الأرض، يوضع على الأرض أعوذ بالله، لما يكون مثلا عند ذبح الشخص لئلا يعني إيه تأذي مع الأرض. قال: فأحضر ذلك، فقام الناس إليه يشفعون فيه. بيقول الكلام ده مين؟ عمي، هو العم سر الأب طبعا. فقال رشيد: هذه زندقة. ثم أمر بسجنه وأقسم ألا يخرج حتى يخبره من ألقى إليه هذا، فأقسم عليه بالأيمان المغلظة. قال: ما قال لي هذا أحد، وإنما كانت كلمة بدرت مني فأستغفر الله. إذن كان حال السلف أنهم يعني يقطعون السبيل دون أي شخص يحاول يعني أن يعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل. الفائدة الثانية، إذن سواء علمنا ما هي الكيفية في هذه المناظرة أو لم نعلم أو ما علمناها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ساق الحديث ليأتي الناس فيأخذون فيه أمور تضرهم ولا تنفعهم، إنما للحديث مآرب أخرى ومعاني عظيمة ومنافع جليلة أرقى وأهم من أن نخوض في أمور قد يضر الخوض فيها ولا ينفع. ودوما حال الشخص الذي يسعى إلى رضا ربه أنه إنما يفطن إلى مراد الله وإلى ما يريده منه ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحديث فيه فوائد عظيمة يعني تغني عن الخوض في هذه المسألة الغيبية. ما يضرنا مثلا كما قال مثلا: ما هي اسم الشجرة التي نادى الله عندها موسى؟ أمور يعني بيسموها إيه؟ العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. نعود إلى الحديث، الفائدة الثانية في قول موسى عليه السلام: يا آدم عليه السلام، أنت آدم الذي خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأسجد من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنتي ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. هنا سؤال، وهذا يعني أهم، أحد أهم الفوائد العظيمة التي يعني ينبغي أن يكون عليها الكلام: هل هذا اللوم هل هذا اللوم وهذه المعاتبة التي وقعت من موسى لآدم عليهما السلام كانت لوما على أصل المعصية التي هي الأكل من الشجر المحرمة، أم أن هذا اللوم والمعاتبة كان على ما ترتب على المعصية وهي مصيبة الخروج من الجنة؟ هنا الحديث يحتمل أمرين، يحتمل أمرين. الأمر الأول، وأنا أولا نقول في الحديث عندنا أمران: مصيبة وذم. المصيبة ترتبت على الذنب. ما هو الذنب؟ الشيء المحرم، وهذا ذنب، هكذا سماه القرآن. وعصى آدم ربه فغى، والمعصية لا تكون على إيه؟ إلا لا تكون على مكروه ولا مباح، إنما تكون على المحرم. والأمر الثاني هو المصيبة، أي مصيبة؟ الخروج من الجنة. فعلى أي الأمرين وقع اللوم من موسى لآدم عليه السلام؟ وقع الخلاف في ذلك. نقول الذي عليه جميع أهل العلم هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قول شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح، أن اللوم من موسى لآدم عليهما السلام لم يكن على أصل المعصية، وإنما يلومه على ما ترتب عليها من مصيبة الخروج من الجنة. ولا شك أن هذه مصيبة كبيرة ابتلي بها آدم، ولكن الله تاب عليه وهدى، كما ورد في الحديث بسند صحيح في الأثر في قوله تعالى: فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. روى ابن عباس أو كعب أن هذه الكلمات التي تلقاها آدم ربه، أن آدم قال: يا رب ها لا لا، دي صيغة الاستغفار. فتلقى آدم ربه من كلمات فتاب عليه. قالوا أن هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، قال: يا رب كلام معناه عصيتك فغرشتني، أرأيت إن تبت إليك فإليها أعود؟ قال: نعم. فتلقى فقال بعدها: هي ربنا ظلمنا أنفسنا. فدي كانت التوبة. إذن الوجه الأول هو الراجح الذي ندير نوها به، أن أصل الملامة والمعاتبة التي توجهت من موسى لآدم إنما كانت على مصيبة الخروج من الجنة، وليس على أصل المعصية التي هي الأكل من الشجرة. يؤيد ذلك وجوه. الوجه الأول أن الحديث، حديث هذا الحديث، حديث آدم وموسى، له روايات كثيرة، ودوما طريقة أهل العلم في المشكلات العمل على جمع روايات الحديث، إذ أن خير ما يفسر به الحديث هو الحديث نفسه بمروياته وطرقه. فقد ورد عند البخاري يقول موسى لآدم عليهما السلام: أنت الذي، هذا البخاري، أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. إذن هذه ملامة على المعصية، ملامة على إيه؟ صح كده؟ مش على المعصية، على المصيبة. هذه لما يقول أنت أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، هذه ملامة على إيه؟ على مصيبة الخروج وليس على أصل المعصية. أيضا في رواية الصحيحين: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، ولم يكن مثلا عصيت ربك فأخرجتنا، قال خيبتنا وأخرجتنا. أيضا في رواية أخرى عند البخاري، كل دي الروايات دي في الصحيح: أنت آدم أخرجت ذريتك من الجنة. ورواية مسلم، كل دي روايات صحيح في الصحيحين، أنه قال لآدم أي موسى، قال: أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. وفي رابعة وخامسة: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. إذن فمن مجموع هذه الروايات نرى مما لا شك فيه، وهي روايات في الصحيحين، أن اللوم توجه من آدم، من موسى لآدم عليه السلام، إنما توجه هذا اللوم وانصب على مصيبة الخروج من الجنة. هذا بنص كلام موسى عليه السلام. الوجه الثاني الذي يدل على أن أصل اللوم وقع على المصيبة وليست على المعصية قول آدم عليه السلام: أتلوموني على أمر قدره الله علي؟ دي نقطة مهمة جدا. قال موسى، قال آدم موسى بعد أن لامه موسى، قال آدم عليه السلام: أتلومني على أمر قدره الله علي؟ طب وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما هو من هذه الرواية على أن الملامة وقعت من موسى لآدم على المصيبة وليس المعصية، في قوله: أتلومني على أمر قدره الله علي. وجد الدلالة في ذلك أن آدم عليه السلام في رده على موسى إنما احتج بالقدر، قال: قدره، قدره الله عليه. فهنا موسى لما توجه باللوم لآدم فآدم رد بإيه؟ رد محتجا بالإيه؟ بالقدر. فلو كان اللوم من موسى لآدم على المعصية لكان يلزم من ذلك أن آدم لما احتج بالقدر فيكون قد احتج بالقدر على إيه؟ على المعصية. يقول أنت يعني سيكون المعنى أن آدم لما لامه موسى على المعصية يكون جواب آدم أنه احتج بالإيه؟ بالقدر. يعني وكأن موسى يقول له: أكلت من الشجرة؟ فيقول: أتلوموني على هذه المعصية التي قدرها الله علي؟ فيلزم من ذلك، وكهذا كلام بين البطلان، سيكون آدم عليه السلام قد احتج بالقدر على المعصية، وأحاد الناس من المؤمنين من بني آدم لا يفعلون ذلك، فكيف بأبيهم آدم عليه السلام؟ إذا كان هذا لا يتصور من أحد المؤمنين، فكيف يصدر من نبي هو آدم عليه السلام؟ قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه غير جائز لأحد أن يجعل القدر حجة، غير جائز لأحد أن يجعل القدر حجة إذا أتى ما نهاه الله عنه. هذا بإجماع أهل العلم. قال شيخ الإسلام: وموسى عليه السلام قال لآدم: لماذا أخرجتنا نفسك من الجنة؟ فلامه، لكن شيخ الإسلام فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله، لا لأجل كونها ذنبا، لا لأجل كونها إيه؟ ذنبا. قال أي شيخ الإسلام: ولهذا احتج آدم بالإيه؟ كلمة ولهذا دي مبنية على إيه؟ على ما قبله، أي بناء على بما أن إذن بما أن آدم لما لامه موسى على المعصية على المصيبة فقد احتج آدم بالإيه؟ بالقدر. إذا كانت على المعصية، لو كان آدم فهم أن اللوم على المعصية لما احتج بالإيه؟ بالقدر. ولو قال مثلا: أتوب إلى الله، أو لو قال: ها إني أستغفر الله من هذا الذنب، أو لو قال: أتلوموني على أمر قد تبت منه؟ صح، في فرق بين ما يقول إيه؟ في فرق بين أن يقول آدم: أتلوموني على أمر أو على شيء أو على ذنب تبت منه؟ هل ينفع مثلا شخص عمل معصية وتاب ألوم عليها أو أعاتبه؟ خلاص أتم الذنب، أتم لا ذنب له. فلو كان آدم فهم من لوم موسى أنه متوجه على أصل المعصية لقال: كيف تلومني على أمر وأنا تبت منه؟ وإنما احتج آدم بالقدر، ويعلم هو نبي مكلم كما قال نسلم عن آدم أنه نبي مكلم، فهذا لا يفعله أحد الناس أن يحتج بالقدر عليه المعصية. فلما احتج بالقدر وقال: أتلومني على أمر قدره الله علي، دل أن هذا الاحتجاج أن على أن هذا اللوم إنما توجه على المصيبة وليس على أصل المعصية. أيضا يقال هنا مما يؤكد أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على فعل المعصية أن هذا خلاف ما ذكره القرآن، فإن آدم قد اعترف بالمعصية وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا. شوف بقى، ها كيف نجمع بين قوله ربنا ظلمنا انفسنا وبين قوله اتلومني على امر قدره الله علي؟ يبقى لو كان هو يرى ان الذنب بقدر لما قال ربنا ظلمنا انفسنا. طيب اذا قوله ربنا ظلمنا انفسنا هذا متوجه ليه؟ للذنب الذي فعل. وقوله اتلومني على امر قدره الله علي هذا متوجه على ايه؟ على خروج من الجنه. الكلام كده ايه؟ واضح. طيب فادم عليه السلام اعترف بما فعل ونسب الظلم الى نفسه وقال ان لم تغفر لنا فطلب المغفره. لو كان يرى ان هذه المعصيه بقدر طبعا كل شيء بقدر كما عقد اهل السنه والمعاصي كلها بقدر، ولكن ليس من طريقه اهل الايمان ان يحتجوا بالقدر على ما يفعلونه من المعاصي. كل شيء بقدر وكتب كل شيء بقدر بل لا شك في ذلك، ولكن للإنسان إرادة ومشيئة. إن شاء الله سيأتي كلام عن القدر إن شاء الله. إذا لو كان الاحتجاج بالقدر على المعصية جائزا ونافعا لاحتج به آدم، وإنما قال في الآية ربنا ظلمنا أنفسنا فنسب الظلم إلى نفسه. إذا فلما تاب آدم عليه السلام من معصيته واستغفر ربه وناب دل ذلك على أن قوله أتلومني على أمر قدره الله علي إنما هو إيه؟ احتجاج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية. لذلك فآدم عليه السلام ما احتج بالقدر على الذنب، إنما احتج به على المصيبة المترتبة على الذنب التي هي الخروج من الجنة. نعم إني جاعل في الأرض خليفة. هذا كما ذكرنا أن كل شيء كان بقدر لحكم من الله تبارك وتعالى. إذن فالمؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب لا عند المعايب. ما هي المعايب؟ الذنوب والمعاصي. ما هي المصائب؟ ما قدره الله من بلاءات على الإنسان. المرء عند المعايب إذن عندنا أمران، عندنا مصائب للبلاءات وعندنا معايب للذنوب. فالمرء عند المعايب يستغفر ويتوب، وعند المصائب يصبر ويعلم أن هذا بقدر. قال عز وجل فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فأمر بالصبر عند المصائب وأمر بالاستغفار عند المعايب، لأن المرء يدور بين الأمرين، يصبر عند المصائب ويستغفر عند المعايب للمعاصي والذنوب. وهذا أيضا يستقى من قوله صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء من ملاءات الدنيا ها ماذا نفعل؟ فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان إذن فالعبد يدور بين المقدور وبين المأمور. فهذان أصلان قال شيخ الإسلام وجماع ذلك أنه لا بد في الأمر من أصلين. ففي الأمر عليك أن تجتهد لتمتثل أمر ربك عز وجل، ثم تستغفر من التفريط عند المأمور لو الأمر الشرعي يعني. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يختم جميع أعماله بالاستغفار. كان إذا انصرف من صلاته استغفر. لما؟ وأنت تخرج من الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، لأنك لابد أنت حتى عند الطاعة أنت قد قصرت. فالإنسان كما قال تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، سبحانك ربنا ما قدرناك حق قدرك، ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما عبدناك حق عبادتك. في الأثر الضعيف لما رجل عبد ربه 500 عام فقيل ادخل الجنة بإيه؟ برحمته. قال يا رب بل بعملي. 500 عام عبادة أدخل بعملي. فقيل ائتوا به وزنوا نعمة البصر. نعمة البصر فوضعت في كفة، وضع عمله إيه؟ في كفة، فطاشت أعماله وثقلت نعمة العين، نعمة واحدة بس. قال مروا به إلى النار. قال يا رب لا، بل إيه؟ بل برحمتك، بل برحمتك. الإنسان لا ينظر إلى حظ نفسه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا. وهو ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت ما تحولت من حال الغفلة إلى حال الذكر إلا بالله، وما تحولت من حال الجهل إلى العلم إلا بالله. ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فالقوة هو الله الذي قواك، هو مولاك الذي آواك وعلمك أطعمك وسقاك ورعاك سبحان الملك، نعمه يعني عظيمة. بالأمس رأيت معبد في الهند، كنت أسمع فقط وليس الخبر كالمعاينة، رأيت أمورا عجيبة والله العظيم. معبد كامل مليء بالفئران، ما يزيد عن 25,000 من الفئران، والناس يدخلون لطلب البركة، ينام أحدهم والفئران، والله أمور عجيبة، ينام أحدهم والفأر يمشي والفئران تمشي فوق جسده، والثاني يبحث عن الفأر الأبيض وسط جملة من الفئران يزعمون أن من رآه تحققت له كل أمانيه، وثالث يقدم القرابين لأطعمه للفئران. معبد كامل يؤمه الناس، تقول سبحان الملك. يقولون في عقيدة خاربة أن إلهة كذا فقدت ابنها، فجاء لها في رؤيا أنه سوف يعود ولدك على هيئة فأر، ومن يومها قدسوا الفئران. تقول سبحان الملك، لله الحمد والمنة على ما من الله بها علينا. نعود فنقول أن آدم عليه السلام أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على المعصية، لأن هذه ليست طريقة النبي المؤمنين فضلا عن النبيين، لأن الاحتجاج بالقدر على المعصية طريقة المشركين. قال لو شاء الله، قال لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هذه طريقة إبليس كبيرهم الذي علمهم الشرك، الذي احتج بالقدر على كبره وقال ربي بما أغويتني، غوى وتكبر ثم ينسك ذلك إليه إلى الله. الوجه الرابع من هذه الوجوه، أي وجوه معي أم سرحت؟ الوجوه، أنا أقول أن الوجه الرابع، عن أي وجوه أتحدث؟ لا تقلب في الأوراق. عن أي وجوه؟ وجوه يومئذ ناظرة ولا أي وجوه؟ لا احنا كنا قول الجمهور يرجح أن الملامة من موسى على آدم وقعت على أصل المصيبة، وهذا قول جماهير أهل العلم. رجع ابن تيمية. وذلك الوجوه، الوجه الأول ذكرناه، الثاني قلنا، الثالث نصصنا عليه، نأتي إلى الوجه الرابع. أخبرني عن الوجه الثاني. ممتاز ما شاء الله، قاعد كده ايه الجمال ده، تقول الاول ما شاء الله، صراحه حاجه تشرح الصدر والبلعوم، ماشي ده. ناتي الى الوجه الرابع الذي يرجح ان الملامه وقعت من موسى من ادم، ان الملامه وقعت من موسى لادم على المصيبه وليست المعصيه. لو كان اللوم من موسى عليه السلام لادم عليه السلام على المعصيه، نفترض مثلا لو كانت الملامة على المعصية، وأن آدم قال أتلوموني على أبن كتبه الله عليه، لكان لموسى الحجة وليس إيه؟ لآدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال في نهاية الحديث؟ حج آدم موسى، من الذي كانت له الغلبة في الحجة؟ آدم. طيب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان نفترض مثلا، تنزل معنا، لو كانت الملامة من موسى لآدم على، ركز، لو كانت الملامة من موسى لآدم على المعصية فأجاب آدم مثلا أتلوموني على أمر قدره الله علي، لكانت الحجة لمن؟ لموسى. لما؟ سيقول يا آدم أتحتج بالقدر على المعصية؟ وهل سيقال عندها أن موسى لم يقل ذلك لأنه يعني يقدر أباه؟ لا، هو أبوه يقدره في التقدير، لكن عند الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم. ها، ففارق بين إيثار الحق وبين الأدب. الحق يصل بالأدب، والأدب لا يمنع إيثار الحق. لكن لما انقطع موسى، انقطع يعني إيه؟ لما يقف في مناظرة بين رجلين، بين شخصين، انقطع يعني إيه؟ بطلت حجته. فلما انقطع موسى وغلبه آدم، دل ذلك على أن الحجة كانت لآدم، وهذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الوجه ده خلصته إيه؟ لو كان الاحتجاج على المصيبة فاحتج آدم بالقدر، لقال موسى كيف يا آدم تحتج بالقدر على معصية الله؟ هذه ليست طريقة النبيين. واضح ولا؟ ها؟ الوجه الرابع؟ هقوله تاني؟ لا، تعالى كل واحد بقى هجيبه لك ان شاء الله. الوجه الخامس ان لذلك نقول قبل ان انتقل للوجه الخامس، لذلك نقول امر مهم جدا، الذي يفهم الحديث على هذا الفهم بان موسى لام ادم على المعصيه وان ادم احتج بالقدر، لما فهم هذا الفهم من فهمه ذهبوا الى تكذيب الحديث والطعن في ايه؟ في اصل ايه؟ ثبوته، كما يفعل هذا الضال المضل عدنان ابراهيم. تسمع عنه؟ عدنان ابراهيم ده حاجه مصيبه سودة، ينكر نزول المسيح عليه السلام ويغمز في الصحابه وفي عمر فبيقول عدنان ابراهيم ايه؟ بيقول هذا الحديث حديث صحيح، يقول هذا الحديث فيه ان ادم ان موسى لام اباه على المعصيه ورد ادم واحتج بالقدر، هذا لا يليق لا يليق بموسى ان يلومه على المعصيه، ولا يليق بادم ان يحتج بالايه؟ بالقدر. اذا فالحديث لا يثبت. وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. ها، فالعيب مش في النص، العيب في المتلقي. طيب، لذا ذهب الى الطعن في الحديث وقال ان هذا الحديث من وضع بني اميه، فذلك يعني ليبرر ان معاويه يوم ان خرج يوم صفين يومها قال معاويه ما جئنا الى صفين الا بقدر الله ولو شاء الله ما اقتتلوا. يعني عدنان ابراهيم شخصيه خبيثه، رافضي، صرح بان معاويه كان يستحل الخمر وربا الفضل، وكان يطعن في ابي بكر وعمر وعائشه الله المستعان. والذي يريد ان يقف على يعني هذا الرجل على حقيقته، هناك كتاب حقيقه الدكتور عدنان ابراهيم المتشيع لداود العتيبي، عندكم رابط الكتاب على في المذكره. ناتي الى الوجه الخامس. الوجه الخامس ان بابين عظيمين يمنعان ان يكون موسى عليه السلام قد لام اباه على المعصيه. الباب الاول هو باب الادب، والباب الثاني هو باب العلم. فموسى عليه السلام ادب، اي يعني اكثر ادبا، فموسى عليه السلام ادب من ان يعير اباه على المعصيه قد تاب منها. هذا لا يقع من التلميذ لشيخه. فان أن يقع من موسى لأبيه إذا كان التلميذ لا فعل ذلك مع شيخه، لا يلومه على معصية قد تاب منها. وحتى إن لم يعني إن لم يتب منها قد ينصحه ولكن لا يعيره. فأن لموسى، هذا باب اسمه باب الأدب، أن يعير أباه على ذنب قد ثبت أنه قد تاب منه، هذا يسمى باب الأدب. وكذلك لذلك يعني حتى ان موسى لم يقل له لماذا اكلت من الشجره، وانما قال له انت ادم الذي اغويت الناس واخرجتهم من الجنه. هذا باب الادب ايضا وباب العلم، ان موسى عليه السلام اعلم بالله عز وجل ان يلوم اباه ادم على معصيه قد تاب منها. موسى اعلم الناس في زمانه ولما صرح بذلك لما سئل من أعلم الناس قال أنا، وكان حقا أعلم الناس، ولكن الله أراد أن يعاتبه في ذلك فأمره أن يذهب إلى الخضر، ولا يمنع أن موسى أعلم من الخضر بالجملة، لكن هناك بعض المسائل أعلم الله من لمن الخضر، ولا شك الإجماع أن موسى أفضل من الخضر. والصوفية يحتج بهذه القصة من على أن الخضر عندهم ولي، أن الولي قد يصل إلى درجة ما وصلها نبي، لكن باطل طبعا. أن الراجح أن الخضر كان نبيا، قال وما فعلته عن أمري أتناه علما من لدنا، وعلمناهم لدنا فمن لدنا علما، هذا الراجح. ولا لك ايوه لدني. طب يا شيخ، ما احنا بنقول ان هو نبي عشان لا لا لا، نقول انه نبي بالادله بظهر القران، قال وما فعلته عن امري، ان هذا ان الله امره بذلك. ما النبي يوم الفطر؟ نعم النبي يوم الفطر، النبي يشرع احنا بنرجح انه نبي، ان الخضر نبي وليس بولي، نبي يوحى إليه والله أعلم. مسألة خلافية في باب العلم أيضا، كما ذكرنا أن موسى أعلم بالله من أن يتوب أن يلوم آدم على ذنب وعلى معصية قد تاب منها آدم، فتاب من الذنب كما لا ذنب له. ولو كان آدم عليه السلام يعني فهم أن اللوم كان على الذنب لقال يا موسى وأي ملامة علي من ذنب وأنا قد تبت منه، فلما احتج بالكتابة قال أتلومون على ما قدره الله علي وليس بالتوبة، دل أن المراد يعني هو آدم احتج به التوبة قال أتلومون على ما تبت منه، أم احتج بالكتابة أتلومون على أمر قدر علي، بأي شيء احتج آدم؟ بالكتابة. لم يحتج بأنه تاب من الذنب، بل احتج أن هذا أمر قدر عليه، دل ذلك على أن المراد هو أن الملامة وقعت على المصيبة ليست على الذنب، وعليه فلا وجه لأن يلام آدم، لا وجه بأي من وجوه أن يلام، لا شرعا ولا قدرا، لا شرعا لأنه قد تاب من الذنب، ولا قدرا لأن هذا كان الذي أخرجه من الجنة كان بقدر الله عز وجل لحكم، كما ذكرت حضرتك أن يكون هناك خليفة في الأرض. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. ما معنى إني أعلم ما لا تعلمون؟ في يوم عرفة الله يدنو ويباهي بأهل الموقف ملائكة، وكأن المعنى أن الله أراد أن يقول هؤلاء الذين قلتم يوما أتجعل فيها ما يفسد فيها، هلا جاء منهم التائب والمنيب والصالح والقائم والمتصدق. نعم فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لكن الله أحب أن يعبد، وقد قامت عبادة الله تبارك وتعالى في الأرض. طيب ثم قال درجة الخامس ولا السادس ولا السابع ولا التاسع؟ السادس عشر. ثم يقول لو أن موسى عليه السلام قد لام آدم على الذنب لأجابه إنني أذنبت فتبت فتاب الله علي، وقال له وأنت يا موسى قتلت نفسا وألقيت الألواح، ينفع ترمي مصحف في الأرض؟ من فعل ذلك؟ الفعل فعل كفر. طيب لا يجوز، موسى عليه السلام ألقى الألواح، الألواح كان فيها إيه؟ فيها ذكر الله عز وجل، لكن وصل إلى، إنما كان عذره أنه وصل إلى إيه؟ إلى درجة من الغضب. تأمل قومه الذين ربهم على عينه يعود. أنت متخيل؟ أنا أعطيك مثال، لما مثل ربنا عافينا تذهب إلى البيت تجد والدك، أنت متخيل مثلا؟ ها؟ أنت مثلا يعني بلاش بصفة عامة يعني، ها؟ تكون مسافرا تعود من السفر تجد والدك إيه؟ جايب صنم في البيت، هتعمل ساعتها أنت؟ هتعمل ساعتها؟ ها؟ مصيبة، ترجع من السفر تلاقي والدك قاعد قدام صنم، والدتك عاملة صنم من العجوة، هتعمل ايه ساعتها؟ الموضوع صعب. فموسى عليه السلام يرجع، ومع ذلك وايه وفيه ده على اساس ايه؟ على شرط ان موسى كان لما رجع وهو في طريقه كان عالم ان قد فتنا قومك من بعدك يا الله ليه؟ يعني موسى ما جاش كمان يتفاجئ بالمشهد ده، هو كان عنده ايه؟ خبر، لكن ليس الخبر كان ايه؟ كالمعاينه. يعني تخيل، يعني في مقامات موسى لم يكن مثلا يذهب ففوجئ بالمنظر او المشهد، انما كان على علم ومع ذلك لم يتحمل. يعني قوم الذين كانوا ليلا نهار ربهم على عينه ويعلمه يهود، فاجد الناس بيعبدوا عجل. فالمشهد ليس، يعني لا شك ان موسى عليه السلام كان معذورا. هذا أمر إذا تخيلناه لأنفسنا أمر صعب جدا. تعود من بلد، من سفر، تجد أباك، أخوك، زوجتك تعبد صنما، عياذا بالله. فلم يكن الأول، كان الخط بجلل، الأمر عسير جدا على نفس موسى عليه السلام. وهو كم عانى مع بني إسرائيل، هم بعد أن أراهم الله آية هلاك فرعون، فلما جاوزه هو الذين أمامه قالوا، فلما جاوز البحر قالوا ها اجعل لنا مرة، وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها سبحان الملك كما لهم آلهة. فموسى عليه السلام عانى من بني إسرائيل عناء شديد. ذلك السلام قال يرحم الله أخي موسى لقد ضاق من قومه ما لاقى، أو كما قال سلم، قوم بهت، قوم بهت. لما أسلم عبد الله بن سلام، فنسلم خبأه في مكان، فقال استدعى رؤوس اليهود، قال ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هذا حبرنا وابن حبرنا كبيرنا وابن كبيرنا. فخرج فقال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. قالوا هذا سفيهنا وابن سفيهنا. في لحظة تغير الوضع وتغيرت الصورة. قوم بهت، الله المستعان. غيبة؟ غيبة لمين؟ ليه من مين؟ ده الفصل مش غيبة، دول ليهم غيبة؟ ما أسلموش، لا قل منه أسلم فقط، منه عبد الله بن سلام. إذن الراجع في هذه المسألة ما ذكرناه، أن هذه الملامة إنما وقعت على المعصية وليست على الإيه؟ وليست على إيه؟ ركز، وقعت على الإيه؟ المعصية والمصيبة. طيب، ف صح؟ وقعت على إيه؟ وقعت على المصيبة فقط دون المعصية. طيب، نعم، لا لا لا، الراجح الذي أعلمه، الذي قول جمهور العلماء، أن هناك قولان، راجح ومرجوح. نأتي الآن إلى القول المرجوح. حاضر، ننتهي إلى آخرنا. حاضر حاضر، عشان تسجيل بس. وهناك ثم جواب آخر قاله ابن القيم. لا، جواب اخر. لا، احنا قلنا الوجه الاول، احنا قلنا رجحنا وذكرنا اوجه التي ترجح هذا الايه القول. في قول اخر بقى، مش وجه، في فرق. الاوجه بترجح القول اللي احنا ذكرنا. في بقى قول اخر، يعني المقيم نص عليه ولم يرجح، ولكن يقال وقد يتوجه. وهذا من علم المقيم، بيقول اننا لو يعني حملنا أن الاحتجاج بالقدر، لو وجهنا الحديث أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على الذنب، قال أتلوموني على أمر قدره الله علي، أتلوموني على أمر، أمر دي تحتمل إيه؟ أمر المصيبة اللي هي الخروج، وأمر الإيه؟ المعصية. إحنا قلنا راجح في المسألة، فلو حملت عبارة أتلوموني على أمر اللي هو على الذنب قدره الله علي، فيقال أن آدم احتج بالقدر على ذنب قد تاب منه، ويجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب إذا تاب منه العبد، وليس لأي أحد أن يفعل ذلك إلا كما قال ابن القيم. وقد يتوجه جواب آخر وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع بعد وقوع التوبة كما فعل آدم، ويضر إذا فعله المرء مع إصراره على الذنب وركوبه للمحرم كما قال أعداء الله من المشركين ولو شاء الله ما أشركنا. فحال العبد الضعيف المجادل يقول الذي يفعل الذنب يقول إيه؟ الله قضى عليه ذلك. طب لما لم تطع ربك وتقول قضى الله عليه ذلك؟ هل أنا الآن أضربك على قفاك وأقول قضى الله عليه ذلك؟ لن تعترض علي. الذي يحتج بالقدر على ويزر ليل نهار يعصي ويشرب ويقول الله قضى عليه ذلك، إذن أنا ها آتي بسكين وأضربك وأقول إيه؟ وأضربك وأقول ها الله قضى عليه ذلك، ولا ليس لك أن تلومني بناء على قواعدك أنت، ها إذن يحتج بالقدر على كل شيء. إذن نقول الله أعلم أن هذا القول من القيم لازمه أن العتبة واللوم والملامة كانت من موسى لآدم المعصية، والراجح هو القول الأول، لكن المقيم يعني جعل منفذا قال لو كان جواب آخر وأن الملامة كانت على المعصية واحتج بها آدم فهذا له وجهة، لأن التائب من الذنب يجوز له يعني إيه يحتج بالإيه القدر. إنسان مثلا كان يشرب ويفعل ثم تاب الله عليه والتزم وتاب وحسن توبته، فحينما يعاتب يقول الله هذا الله قدر عليه ذلك، لكن إذا تاب لأن توبته تنم على أنه إيه لم يرضى بما كان يفعل، وأن هذا بحكم من الله تبارك وتعالى. والراجح الوجه الأول. بس يعني قال نعم من فوائد هذا الحديث في قوله فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى، هنا فوائد في وقع عند أهل التحريف حرفوا هذه الأحرف، وهذا إن شاء الله يكون في درس الغد. البحث طويل مش هينتهي في جلسة. لحظة هذا الله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.